حبي وعطيوني مزهري قالوا لي هيدي هدي من الناس الناطري. ومشيت بالشوارع شوارع القدس العتيقة وقف عباب بواب صارت وصرنا صحاب وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب. كان في أرض وكان في إيدين عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهر صار في ولاد وبإيديهن في كتاب وبلاقي الكل ولاد سال الحق بفيت بيوت والإيدين السودا خلعت البواب وصارت البيوت بنصحى وصارت البيوت بنصحى. مؤلفات في الهامش. الأستاذة الدكتورة إيمان مهران الفنانة التشكيلي والكاتبة وأستاذ بأكاديمية الفنون لك العديد من المؤلفات، ويمكن أنا اطلعت أو يعني قريت وحضرتك أهدتيني كثير منها في الفنون الشعرية عن الحرف والقديمة بالذات. المؤلف اللي حضرتك كتبتيه أو وضعتيه بالهامش وظننت أنه لن يكون مؤثرا ولكن فيما بعد أظهر نجاحا عظيما لديك. الحقيقة أنا تعينت في الأكاديمية في 2007. قبل 2007 والسنوات كنت بشتغل في دراسة عن الشيخ يونس القاضي مؤلف النشيد الوطني وأغلب أغاني الفترة السعدية اللي هو بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، وفي نفس الوقت كمان بالنسبة للنشيد الوطني المصري أو زوروني كل سنة مرة أهو ده اللي صار أدوار سيد درويش مسرح منيرة أو الرقيب مصنفات. فإذا بي أفتح ملفات الصحافة المصرية القديمة اللي هي في بداية القرن ونهاية القرن الماضي، بداية القرن العشرين ونهاية القرن التسعتاشر، وحريات موجودة دلوقتي في شمال المتوسط كاملة ما زالت موجودة، حرية الصحافة اطلعت عليها فرحت ماسكة ان انا اعمل بعد ده موسوعة مؤلفين الاغاني في 200 سنة، لانه ما كانش تخصصي. وفي ناس قالت لي طب يعني انت خبيرة حرف طب يعني مالك وما الموضوع. فالحقيقة احيانا لما بتحب مجال قوي وتعرف تعرضه يعني بمنهج مختلف ومنهج فيه بعد إنساني وبعد سياسي وبعد اقتصادي، مهم اللي بيشتغل علم إنه بقى عنده عايز أقول رؤية شاملة. يعني إحنا مش أنا مش دكتور سنان الحقيقة، دكتور السنان بيبقى بعيد سنة عن البعد الاجتماعي في المكان نفسه، إنما أنا دلوقتي لما بشتغل حرف أنا بشتغل مع الإنسان اللي بيطلع المنتج ده، مع وجدانه، مع ظروفه الصحية، مع وضعه الاقتصادي، مع حاجات كتير قوي تأثر على المنتج. حتى لما بيعتقد في شيء ويروح حاطط لي رمز أنا باخد بالي هو ضاف الرمز ده ليه. عشان كده لما عملت موسوعة مؤلفين الأغاني في 200 سنة، الحقيقة دي بعد كده اكتشفت من زياراتي لفرنسا وكرموني عليها إن هي تاني موسوعة في التاريخ، أول موسوعة في القرن الرابع الميلادي، وكانت توثيق لشعراء اليونانيين. يكتب لها نجاح النجاح والتكريم الدولي والذكر في التاريخ، يمكن فقت بيها مجهودي الحقيقة الكبير اللي عملته في جمع حرف من الصعيد، ويعني سنين قضيتها في الصعيد أجمع حرف. لكن الكتب اللي ليها علاقة عندي بالشيخ يونس القاضي أو بالأغاني أو حتى المقالات النقدية اللي كتبتها عن الأغاني المصرية، الأغنية في مصر مش أغنية، ده منشور سياسي ودلالة اجتماعية وقراءة للشارع المصري. التورية والشخصية المصرية مش أي حد في الدنيا، يعني الشعب ده عدى عليه كتير، فلما إفرازه الشفاهي الحقيقة عبقري. ولما استلهم المؤلفين نصوص غنائية في نصوص كاملة اتخذت من سيداتنا. يعني أنا كتير من المؤلف بدون ذكر أسماء نصوص كاملة من سيدات الصعيد، ودي أغاني سيداتنا في الصعيد. هنا جزء من المحافظة على الموروث، بس في ملكية فكرية الحقيقة للأرض القديمة. عشان كده أنا بعتبر إن المجهود اللي عملته، اللي هو كان في ظني أنا مهمش أو خلفية المجهود، بحبه بعمله كهواية، مش بتحاسب عليه ترقية في جامعة، ولكن حريصة جدا عليه. يعني أنا حاليا بعد كتابين مع بعض عن الأغاني، لأن بقى عندي مش أرشيف صحفي وبس، ولا هوى سياسي مرتبط بالأغنية، بقى عندي استنباط من الشخصية المصرية بيجبرني على أني أعيد قراءة الأغنية من خلال النص الاجتماعي، من خلال النص الخطاب السياسي. وطبعا عبد الناصر كان بالذات فترة الزعيم عبد الناصر كان فيها ده واضح جدا. طبعا أضيف لده برضو أن تفاعل الوسط الفني مع الشارع. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق يتلوم علي. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق يتلوم علي. تلوم علي تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا موش فتنا، قولي عن اشياء تفتنا وبعدها بلوم عليا. قصيل وفي اسم عايب، خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تكلم عليا. سلمى يا سلامة، يا سلمى يا سلامة، روحنا وجينا بسلامة. صفني يا وفر واربط عندك، نزلني في البلد بلا مركة بلا ربا، ما في شيء أحسن من بلدي. مطرح مي روح المصري برضو طول عمره زطفن، وحياة ربنا المعبود ويقرب رجود يا اسطى محمود. أنتهى ويجدد يا سلمى يا سلمى يا سلمى شخصيات في الهامش. الأستاذة الدكتورة إيمان مهران، الفنانة التشكيلي والكاتبة وأستاذ بأكاديمية الفنون. الشخصيات في حياتنا كثيرة ومتعددة. هل هناك شخص كلمته شرف، يعني يعتبر خروج الكلمة التزام، نعم.